عندكم أولى أولى نعم. يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيته من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان ما في تعليق الحديث قال أخرجه البخاري حديث رقم 99 مجلد الأول ما قال بهذا اللفظ ولا شيء. ها؟ فيه هو. طيب ما تكلمت. ها؟ هذا وين فيه أول؟ ها؟ طيب يعني أولى منك. ما في منافات ما في بعد لكن هل يكون فيها أول منك وفيها أحد قبلك بس الأول منك يعني أن تكون الأول يعني أول منك وأولى منك يعني أنت أحرى بهذا السؤال أنت أحرى بهذا السؤال. طيب في لفظ آخر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه في لفظه خالصا من قبل نفسه هذا ما يوفي خالصا من قلبه في البخاري ها خالصا من قلبه ونفسه أما لفظ يبتغي بذلك وجه الله هذا جاء في حديث عتبان كما عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم والمعنى صحيح. نعم. فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة. وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة. فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع المشفوع له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه. فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن بإعانة الشافع بالباء تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده يعني الوزير والكاتب والمقرب يشفع عند الكبير والرئيس بغير إذن وإن كان كارها ويشفعه ويقبل منه إن كان كارها والله لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه ولا مكره له بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج إلى أن يقبل شفاعته إن كان كارها والله تعالى غني عن العالمين، وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم، فما من شفيع كلهم. وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشفيع بالشفاعة وهو يقبل شفاعته، كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه، فالأمر كله له. فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له، وإن اختار فقد لا يأذن له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته. وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين، يرجو شفيعا من المخلوقين، فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له، يعني ما يوافق ولا ما يشفع. وإن اختار فقد لا يأذن له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته. في الشر. فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين، كان السياق يقتضي يرجو شفيعا عند شفيعا من المخلوقين إلى الله، يرجو من يشفع له عند الله، هذا هو يرجو شفيعا يشفع له إلى الله، فقد لا يختار هذا الشفيع، قد لا يختار الشفاعة، وقد يشفع ولا يأذن الله له، لأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وش المدخل عندك يا عثمان؟ فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له، من الله مثل ما تراد الأنبياء، يعني استشفعوا بآدم وامتنع عن الشفاعة بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم استشفع بهم الناس ولكنهم اعتذروا. يكمل يا عثمان الشهادة. فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له، ولا يختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته. لعل هذا هو الصواب. هل يمشي مطبوعة؟ وش النسخة دي؟ مكتبة نزار مصطفى البدر. ها؟ مكتبة نزار مصطفى البدر. ما عندك نسخة؟ ما قالوا نسخة كذا يا إبراهيم؟ ما قالش شيء. كان هذا أولى. لأنه انتهى من الكلام على شفاعة المخلوق عند المخلوق، وأنه سيأذن له رغبة أو رهبة، نعم. وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم صلى الله عليهما وسلم،